أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثاني عشر بعد المئتين بإذن الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة صفة عامة، ومع قضية التوحيد بصفة خاصة، والآية الكريمة الرابعة والستين بعد المئة من بعد الثالثة والستين بعد المئة، حيث أصل القضية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن بعد الآية الأولى، وهي قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، شرعنا في تفسير الآية التي هي كالدليل على هذه القضية في عدد من التفاسير وعدد من الحلقات. والآية تحتمل هذا الطول في النفس، بل لو أردنا أن نتناول الآية كتفسير علمي تصبح سلسلة وحدها. على كل حال، ما لا يدرك كله لا يترك جله. ظللنا بين أنواع من التفاسير الموجزة والمفصلة نقتطف أزهارا من بساتينها، ووقف بنا الحديث عند تفسير شيخنا الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان، بعد أن تفسر قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، شرع يقول: ويلفتنا الحق إلى الكون فيقول إن في خلق السماوات والأرض، وذكر الآية. يلفتنا الحق إلى الكون، يعني الدليل من الأدلة الكونية، وهذه الأدلة تسمى الكونية، وهناك آيات تسمى الآيات الإنسانية، كقوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وغير ذلك من الآيات الإنسانية. أما هذه فهي الآيات الكونية. سبحان الله العظيم، أعود بذاكرة أيام أن كنت طالبا في الدراسات العليا، أخذنا هذه الدراسات آيات كونية وآيات إنسانية، كانت كل واحدة بمثابة مادة من مواد الدراسات العليا اللي هي بعد الحصول على ما يسمى بالليسانس أو البكالوريوس، والتي بعد ذلك يعني قرأت فيها كثيرا الحمد لله، وعملت سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 50 محاضرة في مسجد الفتح في المعادي، وعندي الكتاب ولكن له لا يزال صحفا متفرقة. لو لم يكن صحفا متفرقة كان ممكن يحمله أي أحد ويخبيه، لكن صحف متفرقة معناه يعني يخاف يجيبه، يخاف ليه؟ يقول لك ده منشورات مثلا يعني، الله مستعان. فيقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: ويلفتنا الحق إلى الكون فيقول إن في خلق السماوات والأرض الآية، إن الله سبحانه برحمته خلق الإنسان منعما عليه، وخلق كل ما في الكون نعمة له. ويلفتنا إلى الدليل على هذه القضية بالكون نفسه، ويحدد مظاهر في الكون لم يدع أحد أنه خلقها وأوجدها. فإذا ما جاء الناس الذين لا يؤمنون بالإله الواحد يزحزحون الألوهية إلى سواه، نقول لهم: هذا الكون العجيب الذي يتمثل في الأرض ويتمثل في السماء ويتمثل في اختلاف الليل والنهار ويتمثل في الفلك التي تجري في البحر ويتمثل فيما أنزله الله من السماء من ماء ويتمثل في السحاب المسخر بين السماء والأرض، كل هذه الآيات أي الأمور العجيبة تلفتنا إلى أن موجدها أعظم منها. إنه سبحانه يريد أن ينبه العقل إلى أن يستقبل نعمة الوجود في ذاته وفي الكون المسخر له، ليستنبط من هذه الآيات العجيبة صدق الله في قوله: وإلهكم إله واحد. لأنه ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك الخلق ثم يسكت عنه، فضلا عن أن أحدا لم يدعي أنه خلقها. وما دام لم يدعي أحد ذلك، وأنت أيها الإنسان لم تخلقها، ورغم الكفر والعناد لم يدعي أحد هذه القضية قط، إذن سيظل الملك لله وحده إلى أن يقول أحد: أنا لي الملك. ولم يوجد إلى الآن من يجرؤ على هذه الكلمة، وهذا دليل على أن الله واحد أحد. إن الحق سبحانه يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا؟ لأن الناس من الأرض قد خلقوا، وبما في الأرض قد عاشوا، فالأصل هو أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالناس أبناء الأرض، واقتياتهم منها وبقاء حياتهم عليها. ومن المعقول أن الحق سبحانه قد خلق ما يخلق منه الإنسان قبل أن يخلق الإنسان، وحتى يعيش ذلك الإنسان أمده، الله بجنس ما خلق منه. واذكروا جيدا أننا قلنا إن الله حين يعرض قضية الخلق للإنسان فهو سبحانه يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أي قضية أخرى تناقضها. ولذلك يقول لنا الحق: إن في خلق السماوات والأرض، وخلقكم هو أمر غيبي، وما دام أمرا غيبيا فلا رأي له ولا مشاهد له إلا الذي خلقه، فخذوا علم الخلق منه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فيجب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين يحاولون إضلالنا بقضايا ليست حقيقية، فالحق قد علم أزلا بأنه سيوجد قول فالحق قد علم أزلا بأنه سيوجد قوم يقولون إن السماء والأرض خلقتا بطريقة كذا، والإنسان خلق بأسلوب كذا. وعندما نسمع هؤلاء نقول: هؤلاء هم المضللون، وقد نبهنا الله أزلا إليهم. إذن فوجود المضللين هو عين الدليل على صدق الله. هؤلاء الذين قالوا الأرض كانت جزءا من الشمس وانفصلت عنها، والإنسان أصله قرد، لأنه لو لم يوجد المضللون لقلنا: أين يا رب ما قلت عنهم إنهم مضللون؟ وحينما يعرض الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا من الأرض وجعل اقتياتنا من الأرض، فإن العلم يأتي حتى من الكافرين بالله ليؤيد هذه القضية. فحينما حللوا الإنسان وجدوه مكونا من 16 عنصرا، وحللوا الطين الذي يأتي منه الزرع والخصوبة فوجدوه 16 عنصرا أيضا تتطابق مع عناصر الإنسان، أولها الأكسجين وآخرها المنجنيز. وعلى ذلك فالحق عندما يقول أنا خلقت الإنسان من طين نقول له: صدقت يا ربي، فقد جعلت اقتياتنا مما يخرج من الطين. إذن فمسألة خلق السماوات والأرض يجب أن يبدأ منها التعجب، وأنت أيها الإنسان يجب أن تفطن إلى ما خلق لك لتستدل على خالقك ولتؤمن ولتشهد أنه إله واحد. وإن حاول أحد إضلالك وقال لك هناك إله آخر فقل: لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبحانه سبحانه. وحين يتكلم الحق عن الإنسان فهو سبحانه يتكلم عن مكين في الكون، وهذا المكين في الكون يحتاج إلى شيئين: إلى زمان وإلى مكان. والمكان للإنسان هو الأرض التي يسير عليها والسماء التي تظلله، والزمان هو ما ينشأ من الليل وما ينشأ من النهار. ولذلك يريد الحق سبحانه أن يعطينا العبرة في اختلاف الليل والنهار. ولذلك بعد أن قال إن في خلق السماوات والأرض كمكان قال: واختلاف الليل والنهار كزمان. ومعنى اختلاف الليل والنهار أن كل منهما يأتي خلف الآخر، والنهار يأتي خلف الليل، والليل يأتي خلف النهار. وهو قوله جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فاختلاف الليل والنهار يعني ألا يكون النهار سرمدا أي دائما لا ينقطع، ولا يكون الليل كذلك سرمدا. ولذلك فإن هناك آيات أخرى يمتن فيها الحق علينا بهذه النعمة، فيقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون إذن فأنت أيها المتحرك في الكون ينطبق عليك ما ينطبق على كل متحرك، لا بد لك من سكون بقدر حركتك، ولذلك انقسم الزمان إلى ليل تسكن فيه وإلى نهار تتحرك فيه، ولذلك يقول الحق سبحانه: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. ويعلم سبحانه أزلا أنه لا يمكن أن يكون الليل أي وقت الراحة سباتا لكل الناس، بل لا بد من أناس يقومون بأمور تقتضي اليقظة بالليل، ولهؤلاء يقول سبحانه: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. إنه يعطي فرصة لهؤلاء الذين تظل عيونهم ساهرة طوال الليل ليستريحوا بالنهار. إذن فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلفة، فلو كان الليل سرمدا والنهار سرمدا لفسدت الحياة. لذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى أقسم بقوله: والضحى والليل إذا سجى. فالضحى محل الحركة والكدح، والليل محل السكون، ولا بد أن يوجد الاثنان معا. والحق سبحانه يقول: واختلاف الليل والنهار، يعني من بعد قوله إن في خلق السماوات والأرض، قال: واختلاف الليل والنهار. ثم قال: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الفلك، كلمة فلك يستوي فيها المفرد والجمع، كقوله عن سفينة نوح: واصنع الفلك بأعيننا، يعني يصنع سفينة واحدة. أما الفلك التي تجري فهي كل الفلك، وكيف يكون جريان الفلك في الماء آية. إن الإنسان يدرك أن الماء لو لم يكن على هذه السيولة لما استطاعت المراكب أو الفلك الإبحار فوقه، بل لا بد أن يكون الماء سائلا حتى تستطيع أن تجري فوقها الفلك. وقبل اختراع آلات البخار كانت هذه الفلك تجري في البحر بقوة الرياح. لماذا؟ لأن المائية تنقسم إلى قسمين: مائية أنهار ومائية بحار. ومياه الأنهار تجري دائما من أعلى إلى أسفل ناحية المصب، ولذلك فمن المعقول أن نسلم جريان السفينة فيها إلى مجرى الماء، ولكن إذا كنا نريد أن نسيرها عكس جريان الماء فلا بد من الريح ليساعدنا على ذلك. ونحن نأخذ كلمة الريح على أنها الهواء، ولكن الريح هي القوة، لأن الله سبحانه يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم، أي أن النزاع إنما ينتج عنه تبديد القوة. وكانت الريح قوة ظاهرة، وعندما توصل الإنسان إلى اختراع آلة البخار وتم تشغيل السفن به استغنى الإنسان عن تشغيل السفن بالريح. وهكذا نعرف أن كلمة الريح تؤخذ على أنها الرياح، وتؤخذ أيضا على أنها مطلق القوة، وتؤخذ ثالثا على معنى الرائحة. والقرآن يوضح لنا ذلك، فعند استخدام معنى الريح كمطلق القوة نجد القرآن يقول: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، أي إن الله حين يشاء يعطل القوة المحركة لأي شيء، فهو سبحانه يفعل. أما عن معنى الريح كرائحة فنحن نجده في قوله الحق: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. إن يعقوب والد يوسف عليهما السلام كان يملك حاسة شم قوية، فعندما خرجت القافلة من مصر قال والده: إني أشم رائحة يوسف. وفي الريف نحن نسمع من يقول: سأنتقم من فلان ولا أجعل له ريحة في الأرض، ويقصد أنه لن يجد له أثرا في الأرض. ولماذا استخدم هنا كلمة الرائحة؟ لقد ثبت حديثا فقط أن الرائحة هي أبقى الآثار بالنسبة إلى الكائن الحي، بدليل أن الذين عندهم حاسة الشم قوية من الكائنات كالكلاب البوليسية يستدلون برائحة الجاني على مكان وجوده، كأن الجاني يترك أثرا لرائحته في مكان الجريمة. وكل ما هو مطلوب أن يوجد من له حاسة شم قوية ليستدل عليه. والحق سبحانه وتعالى أعطانا العقل، ولكنه أبقى لبعض منا ولغير العاقل ما لا تستطيع أغلبيتنا أن تصل إليه، وأصبح الكلب الذي هو حيوان بهيم أعجم يستدل على أشياء لا نستطيع نحن أن نستدل عليها، لأنه لا يزال في عالم الحس فقط، بينما الإنسان أخذ جانبا من عالم الحس وجانبا من العقل. قوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، فهل يعني هذا القول أن الماء في السماء؟ لا، إن الماء أصله في الأرض، ولكن ماء الأرض الثابت لا ينفع لرينا ولا لري زرعنا، إنه ملح أجاج مر، والذي يوجد على الأرض منه هو مخزون فقط، ولذلك وضع الله له المواد الكيماوية التي تجعله لا يفسد ولا تتغير صفاته وطبيعته، ثم تتسع رقعة الماء على قدر اليابس 3 مرات. رقعة الماء بالنسبة لليابسة 3 مرات، لماذا؟ لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعا يجعل للبخر مصادر كبيرة واسعة. هذا البخر هو عملية التقطير الإلهي. إن إنزال الماء من السماء هو الذي نراه على هيئة المطر، لكن تسبق نزوله تسبق نزوله مراحل متعددة، هي بخر وتكثيف وتلقيح الرياح للسحاب وغيرها. وتلك المراحل المتعددة اهتدينا إليها مؤخرا، بدليل أننا حاولنا تقليد هذه الدورة بأن نبخر الماء المالح ونكثفه لنستخرج ماء مقطرا، لكن ذلك له تكاليفه المالية العالية، فكوب واحد من الماء المقطر يستغرق وقتا ويستلزم جهدا وتكاليف، بينما المعمل الإلهي يدر لنا ماء غدقا لا حصر لكمياته، إن هذا المعمل يعمل ونحن لا ندري. إن الدورة المائية تبدأ بصعود البخار من الماء، وبعد ذلك يصادف منطقة باردة فينزل ماء عذبا. ومن دقة الخالق الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الماء العذب دائما أعلى من منسوب الماء الصالح، فلو كان منسوب المالح آسف، يبقى في خطأ هنا. ومن دقة الخالق الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الماء العذب دائما أعلى من منسوب الماء المالح، فلو كان منسوب المالح أعلى من العذب فسيطغى عليه ويفسده ولا نجد ماء نشربه، لكن الخالق الحكيم جعل منسوب المياه العذبة في الأنهار أعلى من ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الماء من النهر إلى البحر، وذلك لا يسبب ضررا. فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا أنه أنزل من السماء ماء، فكيف ينزل هذا الماء؟ هذا ما عرفناه مؤخرا. وبالماء العذب يحيي الله الأرض بعد موتها، وما هو الموت؟ إن الموت هو ذهاب الحركة، كذلك الأرض عندما تجف فلا تبقى لها حركة، ونحن لا نستطيع بحواسنا أن ندرك حركة الأرض أثناء نمو النبات، لكن الله عز وجل يؤكد ذلك في قوله: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. سورة الحج في سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالأرض عندما ينزل عليها المطر تنتفخ قشرتها وتطفو تلك القشرة على سطح الأرض، ومؤخرا الأقمار الصناعية استطاعت أن تصور هذه اللحظات التي تنتفخ فيها الأرض وتنمو وتربو، ورأيت ذلك في مقطع فيديو عبر اليوتيوب أو المواقع. قوله: وأنبتت من كل زوج بهيج. فالأرض عندما ينزل عليها المطر تنتفخ قشرتها وتطفو تلك القشرة على سطح الأرض، ثم ماذا يحدث؟ وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذا هو معنى قوله تعالى: فأحيا به الأرض بعد موتها. ثم تمضي الآية: وبث فيها من كل دابة، أي نشر فيها كل ما يدب على الأرض، وتصريف الرياح. ومعنى التصريف هو التحويل والتغيير، أي توجيه الرياح إلى نواح مختلفة، سواء إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، وهذا الاختلاف لم يجعل للهواء مسارا رتيبا. وعندما تتأمل عملية الاستطراق في الهواء نجد أنها تعطي اعتدالا مزاجيا للهواء، فمرة يأتي من ناحية حارة ليهب على المناطق الباردة، ومرة يأتي من المناطق الباردة فيهب على المناطق الحارة. وهذا التصريف نعمة من نعم الله، فلو كانت الرياح ثابتة لصارت مرهقة للبشر. ونحن نسمع عن أسماء الرياح مثل الصبا والدابور وريح الشمال وريح الجنوب والنكباء والزعزع والصرصر وساعة، وساعة تسمع كلمة رياح بصيغة الجمع فلنعلم أنها للخير، وإن جاءت ريح بصيغة المفرد فلنعلم أنها عقيم ضارة، مثل قوله تعالى: بريح صرصر عاتية. لكن هذه القاعدة كسرتها آية واحدة في قوله تعالى: وجرينا بهم بريح طيبة، الآية من سورة يونس. لماذا؟ لأن الريح لو اختلفت على السفينة لكانت كارثة، فكان لابد أن تأتي الرياح إلى السفينة من اتجاه واحد، ولذلك لم يترك الله كلمة ريح مطلقة، وإنما وصفها بأنها ريح طيبة. وفي قول آخر يقول الحق سبحانه وتعالى: وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، يعني في ذات الآية من بعد الريح الطيبة جاءتها ريح عاصف. وفرحوا بها أي بالريح الطيبة، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. إنه سبحانه يلفتنا إلى قدرته حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق لهم قانونا ثم تخلى عن حكمهم. لا، إنه سبحانه هو ما يزال قيوم السماوات والأرض وله مطلق القدرة. ثم قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والتسخير معناه حمل الشيء على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها. والله يسخر السحاب لأنه يريده أن يمطر هنا، فيأتي مسخرا الريح فيسوقه، أو فيأتي مسخر الريح فيسوقه إلى حيث يريد الله. وأنت قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة في غير مكانك، ونحن ننتفع في مصر بماء النيل برغم أن المطر ينزل في جنوب السودان وفي هضاب الحبشة. ولو اقتصرنا على الماء الذي ينزل من سماء مصر لكنا قد هلكنا عطشا. وهذا يؤكد قوله تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. إن السحاب يسير مسخرا إلى غاية مطلوبة منه ولا إرادة له فيها. والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ويختم الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله: لآيات لقوم يعقلون، أي إنها عجائب لقوم يعقلون. وحين يقول الحق لقوم يعقلون فكأنه ينبه الملكة المفكرة العاقلة في الإنسان. وحين يخاطبك مخاطب وينبه فيك الملكة العاقلة فاعلم أن ما يخبر به ينتهي عقلك إليه بمجرد أن تفكر، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك ما كانت هناك ضرورة أن يذكر لك كلمة العقل. والقرآن الكريم دائما يقول: يتفكرون، يعقلون، يتدبرون، يتذكرون. وكل ذلك معناه أنهم لو فكروا ولو عقلوا ولو تدبروا ولو تذكروا لانتهوا إلى الحقيقة التي يريدها الله. والحق سبحانه وتعالى ينبه المسلم دائما لأن يستقبل الأمور بعقله وبفكره وبتدبره وبتذكره، لأنه سبحانه يعلم أن الإنسان إذا فكر أو عقل أو تذكر أو تدبر فسوف ينتهي إلى ذات القضية. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان يعني بتعليقات طفيفة خفيفة. نقول عنها بتصرف، لكن لم يكد يذكر. ثم ماذا؟ بفضل الله قد قطعنا شوطا كبيرا مع التفاسير، ويبقى لنا بقية قليلة أيضا نعرج عليها، عسانا أن نجد فيها معلومة لم تذكر فيما سبق ذكره. نعم، للسؤال هناك ملك موكل بالسحاب وبالمطر وبالريح ويسوق السحاب، ورد مثل هذا في حديث. تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن للمراغي عليه السحاب ورحمة الرضوان، قال ثم ذكر عزت قدرته بعض ظواهر الكون الدالة على وحدانيته ورحمته لتكون برهانا على ما ذكر في الآية قبلها التي هي إن في خلق التي هي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقال هنا إن في خلق السماوات والأرض الآية، وهذه الظواهر والآيات ضروب منوعة. السماوات التي تتألف أجرامها من طوائف، لكل طائفة منها نظام محكم، وللمجموع نظام واحد يدل على أنه صادر من إله واحد لا شريك له في الخلق والتقدير والحكمة والتدبير. وأقرب تلك الطوائف إلينا المجموعة الشمسية التي تفيض شمسها على أرضنا بأنوارها، فتكون سببا في حياة الحيوانات والنبات، ويتبعها جملة كواكب تختلف مقاديرها وأبعادها، استقر كل منها في مداره، وحفظت النسبة بين بعضها وبعض بسنة إلهية محكمة يعبرون عنها بالجاذبية، ولولا ذلك لتفلتت هذه الكواكب السابحة في أفلاكها، فصدم بعضها بعضا وهلكت العوالم جميعا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الأرض ففي جرمها ومادتها وشكلها والعوالم المختلفة التي عليها من الجماد والنبات والحيوان، وفي منافعها المختلفة باختلاف أنواعها، ما يدل على إبداع الحكيم العليم. وفي الأرض آيات للموقنين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما بمجيء أحدهما وذهاب الآخر، واختلافهما في الطول والقصر باختلاف الأقطار والبلدان ومواقع الطول والعرض واختلاف الفصول، وفي ذلك من المنافع والمصالح للناس آيات بينات دالة على وحدة مبدع هذا النظام ورحمته بعباده. وقد أشار إلى ذلك الكتاب الكريم في آيات أخرى، فقال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال أيضا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الفلك اسم للسفينة الواحدة وللكثير، ودلالتها على الوحدانية يحتاج إلى معرفة طبيعة الماء وقانون النقل في الأجسام، وطبيعة الهواء والريح والبخار والكهرباء التي هي العمدة في سير السفن الكبرى في هذا العصر، وكل ذلك يجري على سنن مضطردة تدل على أنها صادرة عن قوة بديعة النظام، هي قوة الإله الواحد العليم، كما قال ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. ودلالتها على الرحمة قد بينه سبحانه بقوله بما ينفع الناس، أي ينفعهم في أسفارهم وتجارتهم، فهي تحمل أصناف المتاجر من صقع إلى صقع ومن قطر إلى آخر، فتجعل العالم كله مشتركا في المطاعم والمشارب والملابس وأصناف الأدوية وغيرها، وجاءت هذه المنة عقب اختلاف الليل والنهار لاحتياج المسافرين إلى تحديد اختلاف الليل والنهار ومراقبته على الوجه الذي ينتفع به، ومن احتياج ربابنة السفن إلى معرفة علم النجوم الجغرافية الفلكية. ومن ثم قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وهنا قال: وما أنزل الله من السماء من ماء. وقد وصف الله تعالى في آية أخرى كيف ينزل المطر أو كيف ينزل المطر، فقال: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وهذا الوصف الموجز هو ما بينه العلماء بقولهم إن المطر يتوالد من تصاعد بخار الماء بواسطة حرارة الهواء التي تنشأ في مياه البحار من احتكاك بعض ذراتها ببعض ومن احتكاك الهواء بسطح البحر، وحين تصعد في الجو تتكاثف وتكون السحب تكون سحبا يسقط الماء من خلالها وينزل إلى الأرض لثقله، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. أي وبهذا الماء تحدث حياة الأرض بالنبات، وبه أمكن معيشة الحيوان على سطحها. وهذا هو الإيحاء الأول الذي أشير إليه بقوله في آية أخرى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. أي أن السماوات والأرض كانتا مادة واحدة متصلا بعض أجزائها ببعض ففتقناهما، فانفصل جرم الأرض من جرم السماء وصارت الأرض قطعة مستقلة ملتهبة، وكانت مادة الماء أي الأكسجين والهيدروجين تبخر من الأرض فتلاقي في الجو طبقة باردة تحيلها سحابا فتنزل على الأرض فتبرد حرارتها، وما زالت هذه حالها حتى صارت كلها ماء، وتكونت بعد ذلك الأرض اليابسة وخرج النبات وعاش الحيوان. وأما الإحياء المستمر المشاهد في جميع بقاع الأرض فهو المشار إليه بقوله جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فكل أرض لا ينزل عليها المطر ولا تجري فيها المياه من الأرضين الممطورة تكون خالية من النبات والحيوان. فنزول الماء على هذا النحو المشاهد وكونه سببا في حياة الحيوان والنبات من أعظم الأدلة على وحدانية المبدع جل وعلا، ومن جهة ما للخلق فيه من المنافع يدل على الرحمة الإلهية الشاملة. ثم قال: وتصريف الرياح، أي توجيه الرياح وتصريفها بحسب الإرادة ووفق النظام على السنن الحكيمة، فمنها الملحقة للنبات كما قال تعالى فمنها الملقحة للنبات، يعني هو في أخطاء مطبعية، فمنها الملقحة للنبات كما في قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، ومنها العقيم وهي الأغلب تهب من جهة الجهات الأربع، وقد تكون متناوحة أي تهب من كل ناحية، وتارة تكون نكباء بين ويدل على وحدة مصدرها ورحمة مدبرها. ثم قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي الغيم الذي ذل، الغيم الذي ذلل وسحب في الأجواء لإنزال الأمطار في مختلف البلاد، وتكون بنظام واعترض بين السماء والأرض بسحب. السنة الإلهية في اجتماع الأجسام اللطيفة وافتراقها وعلوها وهبوطها، مما يدهش لرؤية الناظر قبل أن يألف ويأنس به. يعني أنت ترى بين السماء والأرض السحب، سنة إلهية في اجتماع الأجسام اللطيفة وافتراقها وعلوها وهبوطها، مما يدهش لرؤية الناظر قبل أن يألف ويأنس بذلك. يعني صارت بالنسبة لنا هذه السحب مألوفة فلا تلفت نظرنا كثيرا. والله يقول: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أي في كل هذه الظواهر عبر ومواعظ لمن يعقل ويتدبر وينظر في الأسباب ليدرك الحكم والأسرار، ويميز بين النافع والضار، ويستدل بما فيها من الإتقان والإحكام على قدرة مبدعها وحكمته وعظيم رحمته، وأنه المستحق للعبادة دون غيره من خلقه. وكما جاء في آية آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها. والمج قذف الريق ونحوه من الفم، والمراد عدم الاعتبار والاعتداد بها. وجاء في رواية أخرى: ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبرها، وويل لمن قرأها ولم يتدبرها. هذا هو المعنى: إذ من تفكر فيها فكأنه حفظها ولم يلقها من فيه. وقال بعض العلماء: إن لله كتابين، كتابا مخلوقا هو الكون، وكتابا منزلا هو القرآن، ويرشدنا إلى طريق العلم أو طرق العلم بذلك بما أوتيناه من العقل، فمن اعتبر بهما فاز، ومن أعرض عنهما خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. يقال في الكتابين: الكون كتاب الله المنظور، والقرآن كتاب الله المسطور. فتلك آيات كونية وهذه آيات قرآنية، وخالق الأكوان هو منزل القرآن، ولا تعارض بين هذا وذاك. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، على نعمة القرآن، على نعمة البيان. الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. في تفسير المنار قال: هذه آية قرآنية تشرح بعض الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى ورحمته الواسعة، إثباتا لما ورد في الآية قبلها من هذين الوصفين له تعالى: الله لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إثباتا لما ورد في الآية قبلها من هذين الوصفين له تعالى على طريقة القرآن في قرن المسائل الاعتقادية بدلائلها وبراهينها كما ألمحنا إلى ذلك. وهذه الآيات أجناس: الأول والثاني منها خلق السماوات والأرض، ففيه آيات بينات كثيرة الأنواع يدهش كثيرة الأنواع يدهش المتأملين بعض ظواهرها، أو يعني يدهش بعض ظواهرها المتأملين، فكيف حال من اطلع على ما اكتشف العلماء من عجائبها الدال على أن ما لم يعرفوه أعظم مما عرفوه منها. تتألف هذه الأجرام السماوية من طوائف يبعد بعضها عن بعض بما يقدر بالملايين وألوف الملايين من سني سرعة النور، الضوء يعني، قال يعني معناه تقدر بآلاف آلاف وملايين السنين الضوئية. السنة الضوئية شوف بتقدر بكم. ولكل طائفة منها نظام كامل محكم، ولا يبطل نظام بعضها نظام الآخر، لأن للمجموع نظاما عاما واحدا يدل على أنه صادر عن إله واحد لا شريك له في خلقه وتقديره وحكمته وتدبيره. وأقرب تلك الطوائف إلينا ما يسمونه النظام الشمسي، نسبة إلى شمسنا هذه التي تفضي أنوارها على أرضنا فتكون سببا للحياة النباتية والحيوانية فيها. والكواكب التابعة لهذه الشمس مختلفة في المقادير والأبعاد، وقد استقر كل منها في مداره، وحفظت النسبة بينها وبين الآخر بسنة إلهية منتظمة حكمية يعبرون عنها بالجاذبية العامة. ولولا هذا النظام لانفلتت هذه الكواكب السابحة في أفلاكها، فصدم بعضها بعضا وهلكت العوالم بذلك. فهذا النظام آية على الرحمة الإلهية، كما أنه آية على الوحدانية. هذه هي السماوات تشير إلى آياتها عن بعد، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي جرمها ومادتها وشكلها وعوالمها المختلفة من جماد ونبات وحيوان، فلكل منها نظام عجيب وسنن إلهية مضطردة في تكوينها وتوالد ما يتوالد من أحيائها وغير ذلك. حتى لو دققت النظر في أنواع الجمادات من الصخور المختلفة الأنواع والجواهر المتعددة الخواص والألوان لشاهدت من النظام فيها ومن أنواع المنافع في اختلافها وتنوعها ما تعلم به علم اليقين أنها ترجع في ذلك إلى إبداع إله حكيم رؤوف رحيم لا شريك له في الخلق والتدبير. وأقول هنا إن الأستاذ الإمام كان يرى أن في الجماد حياة خاصة به، خاصة به دون الحياة النباتية، ولا أدري أقاله في تفسير هذه الآية أم لا، ولكنني سمعته منه غير مرة. فهذان جنسان من آياته تعالى يشتملان أنواعا وأفرادا منها يتعذر إحصاؤها. الجنس الثالث قوله واختلاف الليل والنهار، وهو أن يجيء أحدهما فيذهب الآخر، ويطول هذا فيقصر ذلك، وكل ذلك بحسبان مضطرد في جميع الأقطار والبلدان. ومثله اختلاف الفصول باختلاف مواقع العرض والطول. وقد ذكر هذه الآية بعد خلق السماوات والأرض، لأن هذا الاختلاف هو أثر مقابلة الأرض للشمس وحركتها بإزائها، وتفصيل ذلك مشروح في محله من العلم الخاص بهذه المسائل. وفي المشاهد من اختلاف الليل والنهار والفصول وما للناس في ذلك من المنافع والمصالح آيات بينات على وحدة مبدع هذا النظام المضطرد ورحمته بعباده، يسهل على كل أحد أن يفهمها وإن لم يعرف أسباب ذلك الاختلاف وتقديره. وفي القرآن بيان لذلك في مواضع كثيرة، كقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فهذه الآية تهدي إلى ما في اختلاف الليل والنهار من المنافع العامة، وفي معناها آيات أخرى كما قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهذه هداية إلى المنافع الدينية، وهناك آيات تشير إلى أسباب هذا الاختلاف، كقوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وكذا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وهاتان الآيتان تدلان على استدارة الأرض ودورانها حول الشمس كما بيناه في مواضع من المنار بالتفصيل وفي التفسير بالإجمال. وصفوة القول في هذا المقام أن اختلاف الليل والنهار أثر من آثار النظام الشمسي، وقلنا إن ذلك النظام يدل على وحدة واهبه ومقداره، ونقول إن آثاره تدل على ذلك أيضا، وأما دلالتها على رحمته فظاهرة مما تقدم الاستشهاد به من الآيات آنفا. ثم ذكر الجنس الرابع في قوله والفلك التي تجري في البحر، الفلك بالضم اسم للسفينة ولجمعها، كأن الظاهر أن تأتي هذه الآية في آخر الآيات ليكون ما للإنسان فيه صنع على حدة وما ليس له فيه صنع على حدة. والنكتة في ذكرها عقيب آية الليل والنهار هي أن المسافرين في البر والبحر هم أشد الناس حاجة إلى تحديد اختلاف الليل والنهار ومراقبته على الوجه الذي ينتفع به، على الوجه الذي ينتفع به، والمسافرون في البحر أحوج إلى معرفة الأوقات وتحديد الجهات لأن خطر الجهل عليهم أشد، وفائدة المعرفة لهم أعظم. ولذلك كان من ضروريات رباني السفينة معرفة علم النجوم، كان من ضروريات رباني السفينة معرفة علم النجوم، أي معرفة علم النجوم من ضروريات رباني السفينة، فتقديم وتأخير بالنسبة لكان واسمها وخبرها فيما يعرف بالهيئة الفلكية. وعلم الليل والنهار من فروع هذا العلم كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فهذا وجه الترتيب بين ذكر الفلك وما قبله. وأما كون الفلك آية فلا يظهر بادي الرأي كما يظهر كونها رحمة من قوله بما ينفع الناس أي في أسفارهم وتجارتهم، وما يعرف في هذا العصر بالمشاهدة والاختبار أكثر مما كان يعرف في العصور السالفة، إذ كانت الفلك كلها شراعية، فلم يكن البخار يسير أمثال هذه البواخر والبوارج العظيمة التي تحكي مدنا كبيرة فيها جميع المرافق التي يتمتع بها المترفون والملوك في البر من الأرائك والسرر والحمامات وغير ذلك، أو قلاعا وحصونا فيها أقتل آلات الحرب ويعني أشدها وعنفها، وكل ذلك من رحمة الإله الذي خلق هذه الأشياء وهدى إليها الإنسان. فلا بد لفهم كونها آية على وحدانيته من فهم طبيعة الماء وطبيعة قانون الثقل في الأجسام وطبيعة الهواء والريح، وزد على ذلك معرفة طبيعة البخار والكهرباء التي هي العمدة في سير الفلك الكبرى في زماننا، فكل ذلك يجري على سنن إلهية مضطردة منتظمة تدل على أنها صادرة عن قوة واحدة هي مصدر الإبداع والنظام، وهي قوة الإله الواحد الحكيم الرحمن الرحيم. أما الجنس الخامس فقوله تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء، المراد بالسماء هنا جهة العلو أو السحاب، لأن ما قاله المخذولون الذين تجرأوا على الكذب على الله ورسوله فزعموا أن بين السماء والأرض بحرا قالوا إنه موج مكفوف وإن المطر ينزل منه على قدر الحاجة، في تفصيل اخترعوه ما أنزل الله به من سلطان، وتبعهم فيه أثر النقل ولو خالف الحس والبرهان. ونزول المطر من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى نقل ولا نظر عقل، وقد شرح كيفية تكوينه ونزوله العلماء الذين تكلموا في الكائنات ووصفوا بالتدقيق الآيات المشاهدات ولم يخرج شرحهم الطويل عن الكلمة الوجيزة في بعض الآيات التي ذكر فيها المطر، في مثل قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فحرارة الهواء هي التي تبخر المياه والرطوبات وتثير الرياح في الجو حتى تتكاثف ببرودتها وتكون كسفا من السماء من السحاب يتحلل منه الماء ويخرج من خلاله وينزل بثقله إلى الأرض وكثيرا ما شاهدنا في جبال سوريا كما يشاهد الناس في غيرها أن ينعقد السحاب في أثناء الجبل وينزل منه المطر والشمس طالعة فوقه حيث لا مطر وقد يخترق الناس منطقة المطر إلى ما فوقها. وقد وصف الله تعالى هذا الجنس من آياته بأعظم آثاره فقال فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب أي أوجد بسببه الحياة في الأرض الميتة بخلوها من صفات الأحياء كالنمو والتغذي والنتاج وبث أي وفرق في أرجائها من جميع أنواع الأحياء التي تدب عليها وهي لا تعد ولا تحصى فبالماء حدثت حياة الأرض بالنبات وبه استعدت لظهور أنواع الحيوان فيها. وهل المراد الإحياء الأول وما تلاه من توالد الحيوانات المعبر عنها بكل دابة أو هو ما يشاهده من أحاد الأحياء التي تتولد دائما في جميع بقاع الأرض؟ الظاهر أن المراد أولا وبالذات الإحياء الأول المشار إليه بقوله تعالى في آية أخرى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهو يذكر جعل كل شيء حيا بالماء في إثر ذكر الرتق أي مادة واحدة متصلا بعض أجزائها ببعض على كونه ذرات غازية كالدخان كما قال في آية التكوين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. ولما كان ذلك الفتق في الأجرام انفصل جرم الأرض عن جرم الشمس وصارت الأرض قطعة مستقلة مائرة ملتهبة وكانت مادة الماء وهي ما يسميه علماء التحليل والتركيب علم الكيمياء بالأكسجين والهيدروجين تتبخر من الأرض بما فيها من الحرارة فتلاقي في الجو برودة تجعلها ماء فينزل على الأرض كما وصفنا آنفا فيبرد من حرارتها وما زال كذلك حتى صارت الأرض كلها ماء وتكونت بعد ذلك اليابسة فيه وخرج النبات والحيوان وكل شيء حي من الماء. فهذا هو الإحياء الأول. وأما الإحياء المستمر المشاهد في كل بقاع الأرض دائما فهو المشار إليه بمثل قوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وذلك أننا نرى كل أرض لا ينزل فيها المطر ولا تجري فيها المياه من الأراضي الممطرة لا في ظاهرها ولا في باطنها خالية من النبات والحيوان إلا أن يدخلها من أرض مجاورة لها ثم تعود منها. فحياة الأحياء في الأرض إنما هي بالماء سواء في ذلك الإحياء الأول عند تكوين العوالم الحية وإيجاد الأصول الأنواع والإحياء المتجدد في أشخاص هذه الأنواع وجزئياتها التي تتولد وتنمو كل يوم. وهذه المياه التي يتغذى بها النبات والحيوان على سطح هذه اليابسة كلها من المطر ولا يستثنى من ذلك أرض مصر فيقال إن حياتها بماء النيل دون المطر فإن مياه الأنهار والعيون التي تنبع من الأرض كلها من المطر فهو يتخلل الأرض فيجتمع فيندفع. وقد امتن الله تعالى بذلك علينا وأرشدنا إلى آيته فيه بقوله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه الآية. فالبحيرات التي هي ينابيع النيل من ماء المطر والزيادة التي تكون فيه أيام الفيضان هي من المطر الذي يمد هذه الينابيع ويمد النهر نفسه في مجراه من بلاد السودان. وكثرة الفيضان وقلته تابعة لكثرة المطر السنوي وقلته هناك. هذا هو الماء في كونه مطرا وفي كونه سببا للحياة، وهو آية في كيفية وجوده وتكونه، فإنه يجري في ذلك على سنة إلهية حكيمة تدل على الوحدة والرحمة. ثم إنه آية في تأثيره في العوالم الحية أيضا، فإن هذا النبات يسقى بماء واحد هو مصدر حياته، ثم هو مختلف في ألوانه وطعومه وروائحه، فتجد في الأرض الواحدة نبتة الحنظل مع نبتة البطيخ متشابهتين في الصورة متضادتين في الطعم، وتجد النخلة وتمرها ما تذوق حلاوة ولذة، وتجد في جانبها شجرة الليمون الحامض والنرنج وثمرها ما تعرف حموضة وملوحة، وتجد بالقرب منها شجرة الورد لها من الرائحة ما ليس للنخلة، وما يخالف في أريجه زهر النرنج، بل يوجد في الشجر ما له زهر ذكي الرائحة، فإذا قطعت الغصن الذي فيه هذا الزهر تنبعث منه رائحة خبيثة. فتلك السنن التي تكون بها المطر وينزل جارية بنظام واحد دقيق، وكذلك طرق تغذي النبات بالماء وهي جارية بنظام واحد، فوحدة النظام وعدم الخلل فيه تدل على أن مصدره واحد، هو إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهو من هذه الجهة يدل على الوحدانية الكاملة، ومن جهة ما للخلق فيه من المنافع والمرافق ما يدل على الرحمة الإلهية الشاملة. وقل مثل هذا فيما بث الله تعالى في الأرض من كل دابة، فإنها آيات على الوحدة ودلائل وجودية على عموم الرحمة. أما الجنس السادس فقوله تعالى وتصريف الرياح، ذكر آية الرياح بعد آية المطر للتناسب بينهما وتذكيرا بالسبب، فإن الرياح هي التي تثير السحاب وتسوقه في الجو إلى حيث يتخلل بخاره فيكون مطرا، كما تقدم آنفا في آية الله الذي يرسل الرياح. وتصريف الرياح أي تدبيرها وتوجيهها على حسب الإرادة وفق الحكمة والنظام، وقد تكون متناوحة أي تهب من كل ناحية، ومنها العقيم ومنها الملقحة للنبات والسحاب، وإذا هبت حارة في بعض الأماكن والأوقات فهي تهب عقب ذلك لطيفة الحرارة أو باردة، وكل ذلك يجري على سنة حكيمة تدل على وحدة مصدرها ورحمة مدبرها. أما الجنس السابع في قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي الغيم المذلل المسحوب في الأجواء لإنزال المطر في البلاد المختلفة، ذكر السحاب هنا بعد ذكر تصريف الرياح لأنها هي التي تثيره وتجمعه، وهي التي تسوقه إلى حيث يمطر وتفرق شمله أحيانا فيمتنع المطر، ولم يذكر عند ذكر الماء مع أنه سببه المباشر ليرشدنا إلى أنه في نفسه آية، فإنه يتكون بنظام ويعترض بين السماء والأرض بنظام، فهو في ظاهره آية تدهش الناظر الجاهل بالسبب لو لم يألف ذلك ويأنس به، وإنما يعرفها حق معرفتها من وقف على السنن الإلهية في اجتماع الأجسام اللطيفة وافتراقها وعلوها وهبوطها، وهو ما يعبر عنه علماء هذا الشأن بالجاذبية، وهي أنواع منها جاذبية الثقل والجاذبية العامة وجاذبية الملاصقة وغيرها. ومن لا يعرف أسرار هذه الكائنات وإنما ينظر إلى ظواهرها فيراها كما تراها العجماوات، فهو لا يفهم معنى كونها آيات لأنه أهمل آلة الفهم التي امتاز بها وهي العقل، ولذلك أخبر الله تعالى عن هذه الأجناس كلها أن فيها لآيات لقوم يعقلون، فإنهم هم الذين ينظرون في أسبابها ويدركون حكمها وأسرارها ويميزون بين منافعها ومضارها ويستدلون بما فيها من الإتقان والإحكام والسنن التي قام بها النظام على قدرة مبدعها وحكمته وفضله ورحمته وعلى استحقاقه للعبادة دون غيره من بريته، ويقدر ارتقاء العقل في العلم والعرفان يكمل التوحيد في الإيمان، وإنما يشرك بالله يشرك بالله أقل الناس عقلا، يشرك بالله أقل الناس عقلا وأكثرهم جهلا. أليس أكبر خذلان للدين وجناية عليه ألا ينظر المنتسبون إليه في آياته التي يوجههم كتابه إلى النظر فيها ويرشدهم إلى استخراج العبر منها؟ أليس من أشد المصائب على الملة أن يهجر رؤساء دين كهذا الدين، أن يهجر رؤساء أو أن يهجر الرؤساء أن يهجر رؤساء دين كهذا الدين العلوم التي تشرح حكم الله وآياته أو حكم الله وآياته في خلقه ويعدوها مضعفة للدين ويعدوها مضعفة للدين أو ماحية له خلافا لكتاب الله الذي يستدل لهم بها ويعظم شأن النظر فيها؟ بلى، وإنهم ليصرون على تقاليدهم هذه وليس عليها حجة، وإنما اتبعوا فيها سنن قوم أو سنن قوم قبلهم، وكأن بعض الحكام المتأخرين يقول كلمة في أهل دينه الذين خذلوه. هكذا شأن أهل الأديان كافة، كأنهم تعاهدوا جميعا على أن يكون سيرهم واحدا. وهذا المعنى مأخوذ من قول الله تعالى في الكافرين يتفقون في كل أمة على الطعن في نبيها أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقد يزعم بعض هؤلاء الذين يعادون علم الكون باسم الدين أن النظر في ظواهر هذه الأشياء كاف للاستدلال بها ومعرفة آيات صانعها وحكمته ورحمته، فمثلهم كمثل من يكتفي من الكتاب برؤية جلده الظاهر وشكله من غير معرفة ما أودعه من العلم والحكمة. نعم، إن هذا الكون هو كتاب الإبداع الإلهي المفصح عن وجود الله وكماله وجلاله وجماله. وإلى هذا الكتاب الإشارة بقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وبقوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فكلمات الله في التكوين باعتبار آثارها ومصداقها هي آحاد المخلوقات والمبدعات الإلهية، فإنما تنطق بلسان أفصح من لسان المقال لكن لا يفهمه الذين هم عن السمع معزولون والعلم معادون الواهمون أن معرفة الله تقتبس من الجدليات النظرية والأقيسة المنطقية دون الدلائل الوجودية الحقيقية. ولو كان زعمهم حقيقة لا وهما لكان الله استدل في كتابه بالأدلة النظرية الفكرية وذكر الدور والتسلسل وغير ذلك من الاصطلاحات الكلامية، ولم يستدل بالسماء والأرض والليل والنهار والفلك والمطر وتأثيره في الحياة وغير ذلك من المخلوقات التي أرشدنا القرآن إلى النظر فيها واستخراج الدلائل والعبر منها. ألا إن لله كتابين، كتابا مخلوقا وهو الكون وكتابا منزلا وهو القرآن، وإنما يرشدنا هذا إلى طريق العلم بذاك بما أوتينا من العقل، فمن أطاع فهو من الفائزين ومن أعرض فأولئك هم الخاسرون. انتهى تفسير المنار رحم الله صاحبه. وبذلك نكون بفضل الله تعالى قد وقفنا على ثمار التفاسير التي نحن نرجع إليها، وإن كنت أرى أن الآية لا تزال تحتاج إلى مزيد. أي نعم، هذا المزيد إن شاء الله ستكون منه شذرات ونقتطف بعض الورود والأزهار من خلال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم إلى أن ييسر الله عز وجل التفصيل، أي من بعد الإجمال. لو لم يأتي مع هذه الآية لجاء مع الآيات المبثوثة في القرآن كما أنها مبثوثة في الأكوان. وموعدنا يوم السبت إن شاء الرحمن، غدا الجمعة، يتقبل الله منا ومنكم. وإلى أن نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وها هو العصر أوشك على أن يؤذن له، فأصلي في المسجد القريب، وإن كنت أود أن أذهب إلى الحرم لكن لا بأس، لا بأس، سيكون إن شاء الله مغربا وعشاء. نعم، بالأمس كان دعاء يا شيخ علي، اجتهدت لأنه يوم الأربعاء، وقد ذكر أن فيه بين الظهر والعصر ساعة استجابة، ولا بأس أن ندعو الآن بما تيسر حتى أدرك العصر إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا تمام رمضان، وأن يجعلنا فيه من العتقاء من النيران. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم شفاء وعافية. أسأل الله تبارك وتعالى الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين، والرحمة لموتانا وموتى المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يعجل لنا بفرج قريب يشفي به صدور قوم مؤمنين. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. أسأل الله جل وعلا أن يكشف الغمة عن هذه الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بفضله وجوده ومنه وكرمه وإحسانه. هو ربنا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم نعم، أسأل الله عز وجل أن يثبت إخواننا في الأقصى، في فلسطين، في غزة. أسأل الله عز وجل أن يرينا في اليهود ومن هاودهم عجائب قدرته. الطغيان اليهودي قد بلغ مداه، وليس من اليوم، لكن ها هو الآن يدخل في مراحله الأخيرة التي تأذن بإذنه سبحانه وتعالى إلى أن يدمرهم الله وأن يبيدهم الله عز وجل. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم. كله رحمات، وهذه الأمة مرحومة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وها أنتم ترون الفتن والزلازل والقتل في زماننا الذي عشنا فيه أكثر من كل زمان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.